بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حجنا مقبولا مبرورا، وسعينا مشكورا، وتجارتنا مقبولة لن تبور. ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا بعد أداء نسك الحج كمن ولدتهم أمهاتهم، لا ذنب عليهم ولا تبعة تلحقهم، ويكونون مغفورا لهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أسباب قبول الحج، وييسر لنا أعمال الحج، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الحجاج، بدأنا درس البارحة في الكلام عن واجبات الحج، وعرفنا أن واجبات الحج سبعة. أولها الإحرام من الميقات، فإن هذا العمل الإحرام من الميقات يشمل أمرين، يشمل ركنا وواجبا. أما الركن فهو الإحرام بمعنى النية، وأما أداؤها عند الميقات فهذا هو الواجب. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، يعني بنية يدخل فيها النسك، يدخل فيها أو يدخل بها في النسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وهذا يشمل أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب وكل من يأتي من جهة المغرب إلى الجزيرة العربية، كما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، وأهل اليمن المراد بهم أهل الجنوب، كل من جاء من جنوب الجزيرة العربية. وكذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، والمراد بأهل نجد يعني كل من جاء من جهة الشرق. كأهل المشرق والبحرين والكويت وإيران والعراق وفارس، وأهل المشرق كاليمن، وأهل المشرق كالهند وباكستان وأندونيسيا والفلبين، كل هؤلاء يأتون من مشرق الجزيرة ويكون إحرامهم قرن المنازل. ويعرف اليوم بالسيل الكبير بين مكة والطائف، فإن قدموا عن طريق البحر وسيف البحر فيكون إحرامهم الجحفة، وهي توازي أو على طرف من البحر الأحمر في شمال مكة، ولهذا أهل الشمال يحرمون منها. هكذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد المجيء إلى مكة بقصد العمرة أو بقصد الحج فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا متلبسا بالإحرام، فإن تجاوزها بأن كان في الطائرة ثم نزلت الطائرة في مطار جدة فماذا يفعل الحجاج؟ درس أهل العلم مدينة جدة وهل هي من المواقيت أو لا، وترجح القول وتعين أنها ليست من المواقيت، فمن نزل جدة قبل الإحرام يعني قبل أن يحرم فقد تجاوز الميقات، ولهذا هو مخير إما أن يرجع إلى الميقات وميقاته في هذه الحال الجحفة، وإن جاء من أي الأطراف، وإما أن يذبح فدية، يذبح شاة فدية لتجاوزه الميقات بغير إحرام. فإن لم يجد فيصوم 10 أيام، 3 في مكة وسبع إذا رجع إلى أهله لأنه ترك واجبا. وكل من ترك واجبا في الحج يجبره بدم، فإن لم يستطع فيطعم 10 مساكين، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا هو الواجب الأول، وتحدثنا عن الواجب الثاني وهو أن تبقى بعرفة يوم عرفة. إن جئتها نهارا يجب عليك أن تبقى بها إلى أن تغيب الشمس وإلى أن يطلع الليل وأنت في عرفة منتظر، فإذا غربت الشمس حق لك النفر، وقبل غروب الشمس لا يشرع لك النفر، ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس إما أن يرجع وإلا فعليه فدية. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إلى أن غربت الشمس، ثم قال للناس: لتأخذوا عني مناسككم. وهنا يتداخل عملان أيضا، ركن وواجب. أما الركن فوجود الحاج بعرفة في أي لحظة من يوم 9 من شهر ذي الحجة، في نهاره وفي ليله، لكن من قدم في النهار تعين عليه البقاء إلى الليل. أما من جاء عرفة ليلا فيكفيه دخول عرفة والمرور بعرفة والنزول بعرفة، ولا حد لأكثره، وإنما الأمر الذي يجب عليه أن يبقى بعرفة إلى الليل إن جاءها نهارا، وأما من جاء ليلا فيجزئه أي لحظة قضاها. لكن ليعلم الأخ الحاج أن من قدم عرفة نهارا وأحيا ذلك اليوم بالذكر والتلبية والدعاء فإنه قام بعمل عظيم، ثوابه عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة عشية يوم عرفة يحيطون بالحجاج، ثم ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا فيباهي بالحجاج الملائكة، ويسأل الملائكة قائلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ وتستشرف الملائكة وتتسامع دعاء الناس ويبلغها ماذا يريد الناس، فإن مراد الناس في هذا اليوم يسألون الله تعالى المغفرة ويرجون من الله الثواب، ولهذا يقولون للرب جل وعلا يريدون رحمتك ويرجون ثوابك، فيقول الله جل وعلا للملائكة يا ملائكتي أشهدوا أني قد غفرت لهم، وهذه بشرى تسمعها الملائكة وتهنئ الناس بهذا الموقف الذي يكون في عشية يوم عرفة. فإذا غربت الشمس يقول الله سبحانه وتعالى للحجاج مودعا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. قد قبلهم الله تعالى ورضي عنهم وأعطاهم سؤلهم ومن عليهم بأمر زائد أن جعلهم شفعاء لذويهم ولأهليهم. ومن هنا يقول أهل العلم علينا معشر الحجاج أننا إذا كنا في صعيد عرفات بل في أي عمل من أعمال الحج أن نتوجه إلى الله بالدعاء لأنفسنا وبالدعاء لأهلينا وبالدعاء لذوينا وبالدعاء لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، بل بالدعاء لسائر المسلمين، بالدعاء للعصاة بأن يهديهم الله، بالدعاة لأهل الطاعة بأن يزيدهم الله سبحانه وتعالى توفيقا، بالدعاء لأهل الكربات بأن يفرج الله كرباتهم. فإن دعاءك أيها الحاج بعد أن سمعت ما من الله به عليك إن شاء الله دعاء مقبول، وإن شاء الله يكون هذا الدعاء في مكانك الذي أنت فيه في حجك الذي شددت الرحلة من أجله يكون مستجابا إن شاء الله. ولذلك من يأتي من الحجاج ليلا بعد غروب الشمس يكتب له الوقوف، ويحصل على أنه وقف في عرفة، ويتحقق له الحج بعمل هذا الركن، لكن فاته شيء عظيم، ذلك الذي حدث في عشية يوم عرفة وما جرى بين الرب جل وعلا والملائكة وما من الله تعالى به على الحجاج القائمين الداعين السائلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أفضل الدعاء، أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يفضل على سائر أنواع الأدعية. لماذا؟ لأنه ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وحثنا على نوع من الدعاء ندعو به في هذا اليوم، فإنه دعاء يحبه الله ودعاء يثيب الله عليه الأجر العظيم. ما هذا الدعاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فأكثروا من لا إله إلا الله، وأكثروا من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأنها تظهر حالك وتكشف عن هيئتك وموضعك. ولذلك يقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. وأنت فعلا محقق فيك ذلك، ما عليك إلا الإزار والرداء، وقد حسرت عن رأسك لتظهر خضوعك وذلتك بين يدي الله، وأنت تقف في هذا الموقع خاشعا ذليلا تبدي حاجتك لربك، وتبدي موقفك من ربك جل وعلا تلتمس منه الخير، وتلتمس منه العفو، وتلتمس منه العافية، وتلتمس منه كل ما فيه خير لك في الدنيا والآخرة. ولهذا الله جل وعلا يعطيك سؤلك، والله جل وعلا يغفر لك ذنبك، حتى إنك لتعود من عرفة كيوم ولدتك أمك، بل إن الله تعالى في هذا اليوم يزيدك فضلا، وهو أنه يقرر لك ويكتب لك ويحدد لك دخول الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما علينا أيها الإخوة الحجاج إلا أننا نحسن هذا الأداء، أداء هذا العمل، أداء العمل في هذا اليوم، نظهر لله جل وعلا من أنفسنا ما نستوجب به هذا الفضل وهذه المغفرة وذلك الفضل العظيم. ولهذا لا ينبغي لنا معشر الإخوة الحجاج أننا نتكاسل في هذا اليوم، يغلب علينا النوم ونكثر من الجدال ونكثر من الطعام ونكثر من ملذات الدنيا وننشغل ونغفل، والملائكة تحيط بنا تنظر إلى أحوالنا، والملائكة تتربص بنا وترى هل نحن أهل لهذا الفضل ولهذا العفو. فأحسنوا أعمالكم، وأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم في هذا اليوم المبارك ما يحبه ويرضى. أما الواجب الثالث فقد ذكرناه أيها الإخوة الحجاج في درس البارحة، وهو المبيت بالمزدلفة. فإن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، وإن كان الأصل في المشعر الحرام جبل موجود في المزدلفة يسمى قزح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المزدلفة كلها حكم هذا الجبل. فقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف. فبيت تلك الليلة في المزدلفة أذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثير. ولهذا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا هو الموقف وهذا هو الواجب الثالث في من واجبات الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاض من عرفة وصل المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بها، ثم نام صلى الله عليه وسلم نتيجة الجهد الذي بذله في يوم عرفة. وبعد أن استيقظ عند طلوع الفجر صلى بالناس الفجر، ثم وقف، وموقف مزدلفة بعد الصبح. بعد أن صلى وقف يدعو متوجها إلى مكة إلى الكعبة، يدعو الله جل وعلا، يلبي، يكبر، يهلل في هذا الموقف إلى أن أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس. ثم بعد ذلك انطلق إلى منى. والوقوف بالمزدلفة إن تيسر لك أيها الحاج وبت بالمزدلفة وتأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير، لكن أهل العلم يقولون إن أقل مدة يبيت فيها الإنسان في المزدلفة نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعف والعجز والنساء والأطفال ومن كان معهم، رخص لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل ويتوجهوا إلى منى. فعليك أيها الأخ الحاج أن تحرص على البقاء في المزدلفة الليل كله، فإن لم يتيسر لك فنصف الليل تقتدي وتتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم تتمكن كما هو الحال في هذه الأيام الحجاج يرغبون في النزول ولا مكان، والحافلات تسير الهوينة لأنها لا تجد الطريق، فقد يقضي الحاج فترة نصف الليل أو أقل من نصف الليل بالمزدلفة، فإن تيسر لكم أقضوا بها الليل أو نصفه، وإن تعذر ذلك عليكم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منكم وأن لا يؤاخذكم على ما لم تتمكنوا. لكن عليكم أن تحرصوا على أن تصلوا المغرب والعشاء في المزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتصلوا الفجر أيضا. أما الواجب الرابع عندما تنتقل من المزدلفة إلى منى، أول عمل تقوم به تحيي به منى هو رجم الجمرات. وفي يوم العيد ترجم الجمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، هذه الجمرة التي تلي مكة ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتقطع التلبية لأنك تكون قد انتهيت من الأعمال التي تتطلب التلبية، وتستبدل التلبية بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وبعد أن ترمي الجمار تكون قد أديت الواجب الرابع. إن كنت متمتعا فعليك أن تتوجه إلى حيث الذبح، حيث إراقة الدم، وهذا العمل واجب في حق المتمتع والقارن، لكنه ليس واجبا في حق المفرد. وتفعله بعد الرمي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إن تيسر لك، وإن لم يتيسر لك وأخرته لا بأس، وإن كنت قد وكلت كما هو الحال في هذه الأيام، من الله علينا وأكرمنا بمن يخدمنا في هذه النسيكة، في هذا العمل، في هذه الشعيرة، حيث يصعب على الناس ذبح الهدايا وتوفير الهدايا، فيسر الله رجالا صالحين هيئوا للناس أن يتوكلوا عنهم في ذبح الهدايا، يذبحونها لهم ويتولون تقسيمها وتوزيعها، ويحققون فيها قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإن تيسر لك الذبح فبها، وإن لم تتمكن ووكلت البنك أو برنامج الإفادة من لحوم الأضاحي فهذا خير إن شاء الله، ولك أن توكل هؤلاء منذ أن تشرع أو قبل أن تشرع في أعمال الحج. لأن بعض الإخوان يسألوننا يقولون: الآن مشروع الإفادة من لحوم الأضاحي يعرض علينا أن نشتري، فهل لنا أن نشتري؟ نقول: لا بأس أن تهيئ لنفسك الهدي ومن يذبحه فإنه لا بأس. فإذا ما رميت الجمار وذبحت الهدي أو وكلت من يذبح الهدي، تنتقل بعد ذلك إلى الواجب الخامس، ذلك هو حلق الشعر، حلق شعر الرأس بالنسبة للرجال. والحلق أيها الإخوة الحجاج فيه فضل عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك بكل شعرة تحلقها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أن يحلقوا، بل هو صلى الله عليه وسلم حلق الشعر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من عادته أن يحلق الشعر، بل كان يربي شعره، وكانت له جمة، وكانت له لمة، لكنه حلقها في هذا الموقف. وسئل عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبعض الحجاج سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق والتقصير، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. ومن كان غير محلق يريد الدعوة أيضا، قال: يا رسول الله والمقصرين؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. وفي المرات الثلاث يضرب عن ذكر المقصرين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. دعا لهم بعد أن دعا للمحلقين ثلاثا، فاغنموا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققوا هذا الدعاء المستجاب، الدعاء المبارك، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحلق. لماذا؟ لأن الحلق له مفهوم عند العرب. كان الرجل إذا قتل شخصا أو استوجب القتل وأراد صاحب الحق أن يعفو عنه، كيف يعفو عنه ويظهر عفوه للناس؟ كان يأتي بهذا المذنب المخطئ فيحلق شعره، يحلق له شعر رأسه، وهو عبارة وكناية عن العفو والمسامحة. وأنت عندما تجلس بين يدي الحلاق وتحلق الشعر امتثالا لأمر الله وتحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تستبشر بأن الله قد عفى عنك، وبأن الله قد تجاوز عنك، وبأن الله أظهر لك القبول بحلق هذا الشعر. أما التقصير ففيه تقصير، وكما يقول أهل العلم: الحلق هو الواجب الكامل، وفي التقصير تقصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. هذا هو الواجب الخامس. أما الواجب السادس أيها الإخوة الحجاج، الله سبحانه وتعالى يقول لنا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا الواجب هو المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. ومن تعجل يخرج من منى بعد زوال الشمس يوم الثاني عشر، أما من تأخر فيبقى ليلة الثلاثة عشر. هذه الليالي لا بد من أن تبيتها في منى، والمبيت في منى واجب من واجبات الحج، فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الحجاج أن يبيتوا، لأنه رخص لبعض أنواع من الحجاج كالسقاة والرعاة ومن له ارتباط بخدمة الحجيج، فهؤلاء يرخص لهم في عدم المبيت بمنى إن كان عملهم يتطلب ذلك، وإن لم يتطلب ذلك فيبقوا في منى. وهكذا أيها الإخوة الحجاج، لما كانت منى تتسع للحجيج كانوا يبيتون بها، لكننا في هذه الأزمان قد لا نجد مكانا في منى، لا نجد مكان ولا نجد محلا للمبيت، ماذا نصنع؟ يقول أهل العلم إن المبيت المطلوب بمنى أن تبقى نصف الليل الأول، نصف الليل الأول، ولك أن تغادر منى بعد أن يغيب القمر بعد منتصف الليل. فمن لم يجد مكانا عليه أن يدخل إلى منى ويبقى هذه الفترة نصف الليل الأول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيته الذي نزل فيه وإلى معسكره الذي أقام فيه، فهذا لا بأس إن شاء الله، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم يتمكن وتعذر عليه فإنه يسقط عنه هذا الواجب، لكن من تركه ترفها، وهذا ما يقع ويحدث من كثير من الحجاج، يقول أنا ما أريد الذهاب إلى منى، منى مزدحمة والخدمات فيها صعبة، ويكفيني أني أذهب وأرمي الجمار وسأبقى في الشقة التي أنا فيها أو في المعسكر الذي أنا فيه أو غير ذلك. نقول له إن فعلت هذا وتركت المبيت ترفها فإنه لا يفسد حجك إن شاء الله، لكن يلزمك فدية تذبح شاة لفقراء الحرم، لأنك أخللت بواجب من واجبات الحج. فإن لم تجد شاة ما عندك القيمة تصوم 10 أيام. هذا هو الواجب السادس. أما الواجب السابع وهو آخرها، ذلك هو طواف الوداع. طواف الوداع، من أراد أن يخرج من مكة بعد أن من الله عليه وأكرمه بأداء مناسك الحج فعليه أن يطوف لله قبل أن يخرج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فلك أن تطوف، ويجب عليك أن تطوف قبل أن تخرج من مكة مغادرا. وهذا الواجب في حق الرجال والنساء على السواء، لكن المرأة إن كانت معذورة بأن نزل عليها دم الحيض فهذه تعفى من الطواف، لأنه لا يطوف بالبيت حائض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة رضي الله عنها عندما قدم وكانت قد نزل عليها دم الحيض، فقال لها صلى الله عليه وسلم مسليا إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وفي يوم العيد، بل في أيام التشريق، اليوم الثاني من أيام التشريق، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه وأحوالهم وأوضاعهم، وسأل عن صفية زوجه صلى الله عليه وسلم، سأل عن صفية زوجه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنها حائض. وهنا قال عليه الصلاة والسلام قولا يدل على شدة موقف، قال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى، أو قال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى، وهذه كلمة يقولها العرب ولا يريدون بها يعني معنى سيئا لكنها تنبه. قالوا يا رسول الله، يعني مستدركين ذلك، إنها أفاضت يوم النحر، يعني صفية ليوم العيد طافت طواف الإفاضة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا انطلقوا، يعني إذا نخرج ما دامت، لأنه خشي أن تؤخره عن الخروج. لما سأل عنها قالوا إنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني ستؤخرنا من السفر؟ قالوا يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر. قال إذن انطلقوا. فعرفنا من هذا الحديث أن المرأة إذا كانت حائض وحان وقت السفر تخرج من مكة ولا يلزمها طواف الوداع بخلاف غيرها، فإنه مطلوب منه أن يطوف.